أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا المبارك في الصفات المحلات لسورة يوسف عليه السلام، ونحن في المشهد العاشر من مشاهد تلك السورة. هذه مشاهد قسمناها للدراسة، والمشهد الذي قرأنا فيه مختصر تفسير الحافظ ابن كثير وقرأنا فيه الاشتقاق، هو مشهد المراودة الثانية ليعقوب عليه السلام. مشهد المراودة الثانية ليعقوب عليه السلام من أولاده يعني، وكانت المراودة الأولى حينما أرادوا أن يأخذوا يوسف عليه السلام ليرتع ويلعب. أما المراودة الثانية فستكون ليأخذوا بنيامين، وقرأنا المختصر للتفسير الحافظ وهو صفوة، وقرأنا في التحلية والحلية اشتقاق بعض المفردات في هذا المشهد. والآن مع البيان والمتفرقات فيما يتعلق بتلك الآيات، وهي من الآية 63 إلى الآية 68 من تلك السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الدكتور أحمد نوفل عن الآية 63: تطوي الآية الزمن والمسافة، وتسقط التفصيلات التي ليس وراءها فائدة، وتنقلها مباشرة من مصر إلى فلسطين، ومن مواجهة يوسف إلى مواجهة يعقوب عليهما السلام. وانظر وتأمل أنهم بدأوا أباهم من حين عودتهم والحديد ساخن، بدأوه بإخباره الخبر الذي عندهم من منع الكيل، ولقد أخبروا بالخبر قبل أن يفتحوا متاعهم من شدة اهتمامهم بإيصال الخبر. ولاحظ الصيغة التي أخرجوا بها الكلام: إن القرآن ببعض الإشارات اللغوية يحلل نفسيات شخصيات قصصه، وبشيء من التقديم والتأخير وشيء من الحروف يستطيع وهو كلام الخبير أن يصور لك العالم النفسي أدق تصوير، ويأتيك به منكشفا أتم انكشاف، ظاهرا كل الظهور. أقول: لاحظ الصيغة كيف جاءت باتة قاطعة: منع منا الكيل. ولم يخرج الكلام بصورة جواب شرط متأخر مثلا: إن لم ترسل معنا أخانا فسيمنع منا الكيل بعد هذه المرة. إن الكلام الأخير يدل على نفس هادئة تنقل قضيتها في بحبوحة وسعة، ولكن كلام القرآن يصور نفوسا حرة تتلظى بين نارين: نار عدم القدرة على العودة إلى مصر إلا بأخيهم، ونار نبش الماضي بطلب أخيهم من والدهم. أرأيت كيف نقل لك القرآن الكريم العالم النفسي في كلمات؟ ولو غير القرآن ينقل لنا هذه القصة لاحتاجت إلى مجلدات، وما كانت وفت ولا أغنت، وهيهات. ثم طيب، قبل ما ننتقل أخدم بالكم من طريقة العرض جميلة يعني. دكتور أحمد نوفل ربنا يحفظه ورب، هو من المعاصرين ورجل مشهور طبعا، أكيد تعرفوه يعني، بي بي بي يعني بيدخلك في الجو، في جو ال عودتهم إلى أبيهم، وكيف أنهم قبل أن يقولوا يعني حتى صياغة الموضوع: منع منا الكيل، ولم يقولوا: إن لم ترسل معنا أخانا يمنع منا الكيل. طريقة الكلام اللي هي طريقة الإثارة يعني، هم يريدون إثارة أبيهم، لأنهم عارفين أنه هو لن يسلم لهم في ايه في بنيامين لسوابق عهدهم معهم، وبالتالي هم يعني يتوقعون ان يكون في جدال. فالطريقه التي دخلوا بها الطريقه المثيره: منع منا الكيل، والدنيا ما فيش خالص، قحط في كل المنطقه، فان لم ياتوا بكيل من مصر، من هذه البلد التي ياتيها الناس من كل مكان، فهيموتوا الهلاك. فهو يبدأ بالإثارة: منع منا الكيل. فهذه الطريقة الحقيقة جميلة في قراءة الجو النفسي للموقف أو المشهد اللي احنا بندرسه. فضل. يقول: ثم لاحظ فلما، وهي في النصف الثاني من السورة متكررة تكاد لا تخطئها عينك في كل بضعة أسطر، وهي تفيد التحديد الزمني الذي يشير إلى انتهاء ما قبله وابتداء ما بعده. في أول لحظات هذا الابتداء مثل: فأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قالوا، فهم في أول لحظة وصولهم بعد أن انتهى تجميعهم من الأقاليم قالوا. وهنا وبعد وصول الإخوة كان أول عمل مواجهة أبيهم، فلما رجعوا قالوا، أي أول شيء فعلوه بعد الرجوع. لكن الذي نكأ الجرح قولهم: وإنا له لحافظون، نفس الألفاظ التي تعهدوا بها أمام أبيهم عندما أخذوا يوسف. منع منا الكيل، أخبروه بأن الكيل منع منهم فعلا، وقصدهم بذلك أنه سيمنع منهم مستقبلا إن لم يأخذوا أخاهم معهم، وهذا مبالغة منهم في أمر المنع الموعود به وتهويل لشأنه ليخادعوا أباهم ويحتالوا عليه بهذا التهويل، فيتأثر بما أخبروه به ويسهل عليهم ذهاب أخيهم معهم. يقول: منع منا الكيل حيل بيننا وبين الكيل في المستقبل، لأن رجوعهم بالطعام المعبر عنه بالجهاز قرينة أن المنع من الكيل يقي في المستقبل، أي منع منا ذلك إلا إذا وفينا بما وعدنا من إحضار أخينا، ولذلك صح تفريع فأرسل معنا أخانا عليه، فصار تقدير الكلام: منعنا من أن نطلب الكيل إلا إذا حضر معنا أخونا. وجملة وإنا له لحافظون عطف على جملة فأرسل، وأكدوا حفظه بالجملة الاسمية الدالة على الثبات وبحرف التوكيد. دكتور أحمد نوفل حاول يدخلنا في الجو اللي هو هذه الطريقة القرآنية البديعة في وصف الموقف، موقف رهيب. هم مش ناسين اللي عملوه في يوسف، مستحضرينه، فدخلين دخلة يعني ضرب، مفيش كلام. منع منا الكيل أول حاجة، يعني أول كلام صادم، وبعدين غلطوا فقالوا كلمة نكأت الجرح اللي هي إيه؟ وإن له لحافظ، نفس الكلمة بالضبط اللي قالوها على يوسف، خلاص. فهي هم من غير ما يشعروا من هذه الاندفاعة نكأوا جرحا قديما، بيقولوا نفس العبارة ونفس الكلمة. فإحنا هندرس إن شاء الله بعد كده في الكلام جاي إيه بقى اللي خلى يعقوب عليه السلام يوافق في الآخر، وهنطرح الأسئلة إن شاء الله. تمام، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سلام. ثانيا، وفي دلالة الاستفهام في الآية 64 يقول الطاهر: وجواب أبيهم كلام موجه يحتمل أن يكون معناه إني آمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه، وأن يكون معناه ماذا أفاد ائتمانكم على أخيه من قبل حتى آمنكم عليه. والاستفهام إنكاري فيه معنى النفي، فهو يستفهم عن وجه التأكيد في قولهم وإنا له لحافظون، والمقصود من الجملة على احتماليها هو التفريع الذي في قوله فالله خير حافظا، أي خير حفظا منكم، فإن حفظه الله سلم، وإن لم يحفظه لم يسلم، كما لم يسلم أخوه من قبل حين أمنتكم عليه. وهم قد اقتنعوا بجوابه وعلموا منه أنه مرسل معهم أخاهم، ولذلك لم يراجعوه في شأنه. وحفظ مصدر منصوب على التمييز في قراءة الجمهور، وقرأه حمزة والكسائي وحفص الكسائي وقرأه حمزة والكسائي وحفص حافظة على أنه حال من اسم الجلالة وهي حال لازمة. طيب، عايز شرح من جهة الإعراب: حافظا وحفظا، خلاص، خير حافظا نبتدي بيها اللي هي ايه؟ قراءتنا احنا حافظينها، تمام. يبقى ايه؟ على انه حال من اسم الجلالة، الله خير حافظا، خلاص، حال من اسم الجلالة وهي حال لازمة. الحال قسمين: لازمة ومنتقلة، تمام. الحال اللازمة التي تلازم صاحبها ولا تنفك عنه، وهذا لا يليق إلا بالله تعالى، يعني لا يتصور حال لازمة أو الأشياء اللي هي الجمادات اللي هي لا تتغير، تمام. فكون الله تعالى هو خير الحافظين وهو أبدا حافظ، هو ده المقصود، يعني حال لازم، والخير أفعل تفضيل خلاص. لكن هنا بقت حال لا. فعند بقى عند غير حفص وحمزة والكسائي حفظا مصدر منصوب على التمييز. التمييز ايه بقى؟ التمييز شرحت انا التمييز كتير قبل كده. يعني ايه التمييز؟ احنا قلنا ان اي منصوب بعد افعل تفضيل بيكون تمييز. قاعدة، افعل التفضيل اطول اكثر اعم، اي افعل تفضيل لو وجدت كلمة منصوبة بعد افعل التفضيل هي في الحقيقة بتميز هذا التفضيل. زي مثلا الموضع بتاع الكهف، كلكم حافظين انا اكثره من كمالا واعز نفر. ما هي اعز انت مستني اعز ايه؟ نفر. واكثر ايه؟ عيالا مثلا. تنفع عيال؟ ما ممكن عيالا، يبقى عيالا بقى التمييز ايه؟ يبقى اكثره منك عيالا واعز جاها، ليه جاه عند الحاكم وابصريه. فدايما المنصوب بعد افعل التفضيل ياتي تمييزا ليميز هذا الباب من ابواب التفضيل. ففي فيما كان التفضيل في كذا وكذا، زي الايه بتاعت الكهف كده، تمام. فهنا في قراءه الجمهور خير ايه مثلا؟ ثوابا، موجوده في موضع ثاني في القران مش كده؟ يبقى خير ثوابا. لا مش المقصود هنا، مش ثوابا، ما ثوابا ما هي برضه هم تمييز هناك، ثوابا تمييز. لكن هنا المقصود باب الحفظ بقى. ده كلام يعقوب عليه السلام، كلام مهم، انما هذا اعتماده، عشان ده يمهد لنا فكره انه موافق. يعني كيف اعاودك وهذه اثر فاسك، وعين كمان نكأ الجرح. فكروا بالبتاع القديمه لما قالوا له ايه؟ وان لا ولا حافظه. بعد ده كله وافق، فانا لازم اتصور ايه المبررات وايه التمهيدات. هو انا مش هقدر احفظه، وانا ان شاء الله كلام جاي مهم جدا، ايه فكره الايه؟ المصلحه العامه والمصلحه الخاصه وكده. وهؤلاء هم الانبياء اللي فكروا في الصالح العام، الصالح الخاص متاخر عندهم كل الانبياء والمرسلين، تمام. لكن الشاهد هنا عندنا فكره الايه؟ ما بين الحال وما بين الايه؟ التمييز. الحال منصوب والتمييز منصوب. المنصوبات دي مهمه قوي، تفهم الفرق بينها. متى يكون في معنى الحال؟ هو فضلة لازمة لصاحبها تفيد بيان هيئته، بيان الهيئة. الحال مقصود بكده عموم، الحال في العربية هو تابع أو زائد من الزوائد، الغرض منه بيان هيئة صاحب الحال، ده الأصل في الحال. لكن التمييز الغرض منه التفريق بين محتملات، خلاص. فهنا خير ثوابا ولا خير حفظا ولا خير كذا، كتير تيجي كتير. يبقى هنا جه التمييز عشان يميز الفرق. فانا عايزك بس ايه يعني نوع من التذكير، عشان ما تسالش الكلام. يعني الكلام جميل، كلام الطاهر بن عاشور، الحمد لله انتوا بقيتوا ما شاء الله يعني حاجه جميله. يعني ما بقاش في استيحاش من قراءه الطاهر، اظن كده ولا ايه؟ والدليل كان في رمضان، يعني كان في ناس بتنقل نقول في الصفحة اللي احنا عملناها دي كده عادي خالص من الطاير، وبين النص صفحة والصفحة وما فيش مشكلة، ومستمتع وبينتقي. بصراحة يعني كان برا بي، بصراحة حسيت ان احنا ربنا سبحانه وتعالى اخذ بأيدينا اليه. انا لا اعلم في كتب التفسير كتابا ارقى من الكشاف، ولا أعلم كتابا أبين من التحرير والتنوير مطلقا. طبعا المرتقى للكل بيحوم حوله الكشاف للزمخشري، مش عايز أتكلم، وكل الناس عال عليه وكل الناس عيال عليه. لكن الطاهر لا، الطاهر ذهب بعيدا وبين بيانا فصيحا وأخذ بأيدي عموم الناس الجهلة اللي زي كده وارتقى بهم إلى أن بلغ المراد. وزي ما قلت لك موقفه من الزمخشري طبعا بيستفيد منه جدا، لكن أحيانا يستدرك عليه، أحيانا ليست بالقليلة، مش كثيرة لكن ليست بالقليلة، أنه يستدرك على الزمخشري في حاجات كتيرة جدا. وبرضو من الحاجات الفريدة في هذا التفسير الشواهد، يأتي بشواهد يعني مش ملتزم بشواهد الزمخشري، يأتي بشواهد من العربية يعني لا أعلم من أين يأتي بها بصراحة، عنده دواوين ما أنزل الله بها من السلطان، فرائد وحضرة، بيجيب الشاهد في مكانه مظبوط ويقول كذا، يعني حاجة بديعة جدا يعني. فالحمد لله برجع ماشي، بس عشان ما يبقاش فيه استثقال لفكرة تمييز حل لازمة، كل الدنيا ماشية زي الفل، أظن كده تمام. طيب صلوا على النبي. ثالثا، ويرى ابن عطية وكذلك القاسمي أن يعقوب عليه السلام غلب المصلحة العامة على الخاصة. يقول ابن عطية: قوله هل توقيف وتقرير لتألم يعقوب عليه السلام من فرقة بنيامين، ولم يصرح بمنعهم من حمله لما رأى في ذلك من المصلحة، لكنه أعلمهم بقلة طمأنينته إليهم وأنه يخاف عليه من كيدهم، ولكن ظاهر أمرهم أنهم كانوا نبئوا وانتقلت حالهم فلم يخف كمثل ما خاف على يوسف من قبل، لكن أعلم بأن في نفسه شيئا ثم استسلم لله تعالى، بخلاف عبارته في قصة يوسف. ويقول القاسمي: قال أي يعقوب لهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل يوسف، يعني هل أقدر أن آخذ عليكم العهد والميثاق أكثر مما أخذت عليكم في يوسف، وقد قلتم وإنا له لحافظون ثم خنتم بضمانكم، فما يؤمنني من مثل ذلك، فلا أثق بكم ولا بحفظكم، وإنما أفوض الأمر إلى الله، فالله خير حافظا أي منكم ومن كل أحد، وهو أرحم الراحمين أي أرحم من والديه وإخوته، فأرجو أن يرحمني بحفظه. وهذا ميل منه إلى الإذن في إرساله معهم لما رأى فيه من المصلحة. كلام حلو طبعا القاسم، كلامه جميل ما شاء الله. المع الأولانية بس زي ما اتفقنا أن ولكن ظاهر أمرهم أنهم كانوا نبئوا انتقلت حالهم. في المقدمات لو تذكرون قلنا احنا لا نميل، قالها بعض المفسرين، لكن لا نميل أن أنهم كانوا أنبياء لا قبل ولا بعد، حتى بالك. وطبعا هي مسألة خلافية. المعنى اللي يهمني جدا انه فكرة ان كلام، الحمد لله ربنا وفقنا في الكلام النقل، كلام ابن عطية والقاسم ان هم نصوا على ان القضية كانت قضية مصلحة ومفسدة، وان هو يعقوب عليه السلام قدم المصلحة العامة، والمرة التانية بيخاطر بابنه علشان المصلحة العامة، لأن هم قالوا له منع منا الكيل، هتصرف أنت بقى، إن لم ترسل معنا بنيامين فخلاص الناس تموت ويجف الضرع ويهلك الحرث وكده. فهو حسبها صحيح ده شيء مؤلم له، بس يكون أشد إيلاما إن هو إيه الناس تموت. فهنا قضية التعارض المصلحة العامة والخاصة، ودي قاعدة مهمة، وهكذا الأنبياء، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. وانت لو تحب تدرس المنظور ده، انا فكرت بس طبعا لقيت هيطول ممكن نتفرغ لها بعض الشيء، اللي هو تعارض المصلحة العامة والخاصة عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأنبياء وإمامه. وده كان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جميل جدا وبديع جدا، القاعدة دي، نفس القاعدة دي، حينما تتعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة ماذا كان يصنعون. وكذلك بقى يكون كل الأولياء والدعاء إلى الله تعالى وكل من يقتدى به تراعى المسألة دي، اللي هي مسألة تقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة، فالإنسان يضحي بمصلحته الخاصة في مقابل الصالح العام. وفيها تفتح لنا برضو باب كويس للأحوال المعاصرة وكده، يعني انت ممكن تعمل اسقاط على الحال المعاصر كمان، بس خدها بقى من ايه، من عشان ما تقعدش تقول بقى شرع من قبلنا لا، ده انا اجيبها لك من سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وقع كتير بس انا مش عايز اوسع دلوقتي، لكن ممكن يعني ايه تتابعوني ان احنا نعمل لها دراسه في ذهني حاجات، وان شاء الله لو تفرغت لها لجمعت لها جمعا جميلا. الاحوال اللي تعرض فيها مصلحه النبي الخاصه عليه الصلاة والسلام في شخصه الكريم أو في أهله أو كده، ومصلحة الأمة كيف كان يصنع، نفس القاعدة، نفس القاعدة. تضحية يعقوب دي لا يستهان بها، لا يستهان بها، إن هو يبعد معهم بنيامين على الاحتمال، دي معنى كويس. طبعا كلمة فالله خير وحافظة، كلمة بهو أرحم رحيم، تأويل القاسم عجبني جدا، يعني أرحم من والده أختي فأرجو أن يرحمني بحفظه، عجبتني قوي، رؤية جميلة. والقسيم له حاجات كده أحيانا وبينقل كتير، لكن وبينقل كثير وكده يعني. طبعا تفسير القسيم كما قلت لكم من أضبط التفاسير وأنفعها وأحكمها، وعنايته بالحفظ ابن كثير جميلة جدا، لكن هو تفسير جميل القسيم، يعني شيء متأخر جدا جدا، ممكن أن يقال معاصر ولا تكون مبالغا، فجميل جدا جدا يعني. فالحتة عجبتني أوي بصراحة، فأرجو أن يرحمني بحفظه. فالواحد ممكن يدعو كده، ممكن الواحد يدعو كده يعني، الواحد يقول أنت أرحم الراحمين، فإن يرحمني بكذا، أن يرحم ضعفي، أخد بالك، ما أنا أب برضه ولما كده. فالواحد ممكن يسترحم الله تعالى بهذه الطريقة، عجبتني قوي توجيه، ما لقيتوش حد قال الكلام ده، ان هو توجيه لطيف جدا، ان هو ارحم الراحمين، يعني هو ارحم بي، ان يرحمني بحفظ ذلك الولد، فيكون حفظه رحمة بي، عشان القصة بتاعت يوسف وكده، حلو قوي بصراحة. ويمكن ان يتعبد بها، يعني انت ممكن تبقى لك تعبد بهذا المعنى، أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يرحمك بحفظ مثلا ولدك، أن يرحمك بهداية ولدك، أن يرحمك وكذا، يرحمك أنت، يرحم ضعفك. فأنت واقف الآن بتتوسل إليه في حالة من الانكسار، وبعدين تقول وأنت أرحم الراحمين، تستحضر المعنى اللي قاله القاسمي في فهمه لكلام يعقوب عليه السلام، دي كده صح؟ يلا الحمد لله احنا بنلف الدنيا كلها في الآية الواحدة، عشان ربنا يكرمنا ونجمع يعني اللي يكون يعني أطيب النقول والثمر وكده إن شاء الله. فبصراحة يعني احيانا بتيجي حاجات كده منيرة كده في التفاسير الخيرة دي، تيجي حاجات منورة معك كده، حسنا يعني. وزي ما قلت لك حتة المصلحة العامة والخاصة دي محدش بلورها بالطريقة دي، اتقالت بص الكلام كده، بس محدش بلورها بالطريقة دي، ان هي قضية محسومة. في ناس قاعدة تقول كلام كتير جدا، وإنه نبئ بكذا، وإنه مش عارف إيه، خرجوا عن الموضوع، يعني يقول لك هو ليه يرسلوا معهم بعد ده كله. وفي ناس بقى انحطوا جدا، لأنه إيه لما ما قالش كده، لما شاف الحاجة فيها في الدنيا جت، يعني إنه هو إيه هذه بضاعتنا ردت إلينا ونميل أهلنا، فوافق بقى عيني، ما وافقش إلا بعد ما شاف الدنيا. ده يعقوب يا جماعة، إيه ده عليه السلام. فالتأويل الجميل ده خلته هو في الصدارة، وانسى بقى الحاجات التانية اللي هي فيها لخبطة وتلطيش دي، تلاقي شيء مش مقام يعقوب عليه السلام، لكن هو المقام المناسب ان هو ضحى، وهو بيضحي بيقول له ارحمني بقى بحبسه، حاجة تانية خالص، عالم تاني، هو ده اللائق بهؤلاء النجوم الزاهرات، هؤلاء يهتدى بهم ويقتدى بهم في الظلمات، ظلمات الدنيا اللي احنا فيه ده. شوف الأئمة، شوف إبراهيم عليه السلام، شوف شوف شوف هداهم، فبهداهم اقتدي، ده بتقال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بتقال النبي عليه الصلاة والسلام بهدى هؤلاء اقتدي، بتقال أنا وانت إيه بقى. فلما تقعد تفتش في أحوال الأنبياء والمرسلين، خليك ناصح مع كل واحد جوهرة، هو ليه ربنا حكى أحواله بالتفصيل، ليه أحوال أيوب قصة في غير موضع بهذا التفصيل، إبراهيم عليه السلام، نوح، وما أدرك ما نوح، ده نوح ده حكاية. شوفوا في في في في المواضع في سورة نوح، شوفوا في العنكبوت، شوف شوف كل مكان، شوف إيه الحكاية، هتلاقي فيه إضاءة معينة مطلوبة للاقتداء عشان موضع الأنعام. فبهداه مقتده، هتقتدي بده في إيه وده في إيه، وعيسى عليه السلام، واخد بالك، حاجة تانية خالص. فدايما لما فأنا لما يعني احنا عندنا طبعا هنا يعقوب ويوسف، ما تعديش ما تخليش أنوار يوسف تغطي على يعقوب، بغلطان، ده هو الأصل، هو الأصل. فأقعد فتش كده في مواقف يعقوب، وإياك أن تتعثر في عثرات بعض المفسرين. وأنا نبهت قبل كده كتير وبنبه، وكل ما يجي موضع يحتاج التنبيه بنبه. سيبك تقول أصل التفسير، ممكن تلاقيه في تفسير فخم جدا وتفسير من المفسرين الكبار، بس وقع وقع، ما تلاقيش أنه يتكلم كلام لا يليق بنبي أو بكذا، عشان حديث إسرائيلية في موضوع ولا بتاعه ولا لا. لكن أنت دايما تدور على الإضاءات، الإضاءات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في أحوال الأنبياء والمرسلين في القرآن الكريم، على قاعدة الموضع بتاع الأنعام. فبهداه مقتده، ممكن يبقى موضوع هتاخد قبس من ده ايه وتاخد قبس من ده ايه، وكل واحد هتلاقي له مذاق مختلف، والله ما في اتنين زي بعض، وانا اقسم عن دراسه، يعني ما فيش اتنين من الانبياء الذين فصل الله عز وجل احوالهم في القران الكريم نفس الاضاءه، لازم كل واحد فيه مستقل بباب وبمعنى وباضاءه ياخذ بيدك الى الله تعالى من باب غير الباب الذي اخذك منه اخوه، واخد بالك؟ بس انت انتبه، انتبه، شوف كيف حكى الله عز وجل يونس، سورة اسمها يونس، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرك لا تفضلوني على يونس ابن مت، على يونس ابن مت، لا افهم صح صح، ده يوسف يونس ده له قصة جميلة جدا وتفهمها وتفهمها، والحكاية اللي اتقصت في سورة الأنبياء، وعندك في سورة يونس نفسها وكده، في إضاءة في يونس، وهكذا، مظبوط؟ صالح وقصته، فكل نبي من الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى مفرقين وجمعهم في ذكرهم في مواضع مشهورة طبعا حضرتك حافظنا، دور على الإضاءة في سيرة هذا النبي، هتلاقي فيه حاجة تنور معاك تقتدي بها، فيستحق بها. وطبعا احنا معانا بقى دلوقتي، احنا في في في ضيافة يعقوب عليه السلام وضيافة ابنه يوسف عليهم السلام، فاقعد دور بقى. طبعا يوسف نصوص بقى كتير جدا، يوسف ده حاجة حكاية طبعا فوق فوق فوق فوق خالص يعني، هو بيتختم بقى في الاخر الكتاب الجميل، يعني الكتاب هو بيقرر بقى، يعني هو في نهاية السورة بيقرر كل ما حصل في السورة من أول إلى آخر في كلمات في لا يقولها إلا الله أو الله، يعني ختام سورة يوسف ده لا يقدر عليه إلا الله، لأنه جامع كل القصة كلها في 3-4 سطور على لسان يوسف عليه السلام. فإحنا برضو خلي ده مستهدف عندك وانت بتدرس، ماشي؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي. وفي الآية 65 يقول الطاهر: أصل المتاع ما يتمتع به من العروض والثياب. وتقدم عند قوله تعالى: لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم في سورة النساء. وأطلق هنا على أعدال المتاع وأحماله من تسمية الشيء باسم الحال فيه. وجملة قالوا يا أبانا مستأنفة استئنافا بيانيا لترقب السامع أن يعلم ماذا صدر منهم حين فجأهم وجدان بضاعتهم في ضمن متاعهم، لأنها مفاجأة غريبة، ولهذه النكتة لم يعطف بالفاء. وما في قوله ما نبغي يجوز أن يكون للاستفهام الإنكاري بتنزيل المخاطب منزلة من يتطلب منهم تحصيل بغية، فينكرون أن تكون لهم بغية أخرى، أي ماذا نطلب بعد هذا. ويكون كون ما نافية والمعنى واحد، لأن الاستفهام الإنكارية في معنى النفي. يتطلب منهم تحصيله أحسن. أصل يتطلب من الفاعل بتاع يتطلب دي مش جاي، لكن بتنزيل المخاطب منزلة من يتطلب منهم تحصيل بغية، فيبقى هنا ماشي الدنيا تمشي يعني. لكن قبل ما نكمل اللي فات، الجملة اللي هي اللي فاتت المستأنفة استئنافا بيانيا، قالوا يا أبانا، المفاجأة اللي هي أول ما فتحوا الحاجة ولقوا بضاعتهم مدفونة في وسط هو قمح، وما جايين بقمح، سواء إذا كانوا جايين بجمال أو جايين بحمير على خلاف في تقدير المفسرين، فهو حط لهم زي ما شرحت لكم مرة اللي فاتت، دفس لهم الايه الحاجة اللي هم جايبينها في وسط القمح مش شايفينها. قال الفتياني جعلوا بضاعتهم فيها، جعلوا بقى دي خبرة بقى اللي هم الجماعة بتوع التستيف والبتاع والكلام زي كده والتهريب، واخد بالك؟ فجوم في القمح وهم جايين بقى حاجات ايه، جايبين بحديد وجايبين بجلد وجايبين بمشغولات وجايين بتوابل وجايبين حاجات اللي تيجي من الشام، حاجات اللي جايبينها دي عشان ياخدوا بيها قمح يعيشوا بيه. حلو قوي. فلما فتحوا وجدوا بضاعتهم محطوطة مدفونة في البتاع، فكان في نوع من الايه من المفاجأة اللي هي السارة اللي تؤيد موقفهم عشان ايه. فهنا فكرة ايه ترقب السامع، قال لك عشان كده حذفت الفاء. التانية بقى ما نبغي، ما دي نوعها ايه؟ ممكن تكون استفهامية. التقدير الاول انا استفهام، يعني كأنهم عايز ايه بعد كده، عايز ايه فوق كده، عايز ايه فوق كده، ده استفهام صح بالبلدي يعني، ولا ينفع بالبلدي، عايز ايه فوق كده يعني بعد ما جت حاجتنا رجعتنا، انت عايز بقى فوق كده بقى هات الواد بقى معانا، فاهم الفكره؟ يبقى ده استفهام، استفهام غير حقيقي طبعا، لكن الغرض منه الايه، ان ينكروا عليه ان يمنع بنيامين. يبقى ده اول احتمال، الفكره الايه استفهام، ان يكون الاستفهام الانكاري بتنزيل المخاطب منزله من يتطلب منهم تحصيل بغيته. فيبقى لو انت ايه كان هو ما رفضش يعني، هو ما قالهمش لا مش لن ارسله معكم، ده هيقولها بعد كده حتى تؤتوني موثقا من الله، ها؟ لكن هم حسوا ان هم ايه مش هيديهم الحاجه اللي هم عايزينها، فسبقوا بذلك فنزلوا منزلة المنكر او الرافض او الممانع، فدخلوا عليه بالايه حكايه ما نبغي دي، انت عايز ايه بعد كده بقى. هو الراجل كان قال لا، ما قالش لا، ولما قال لا بعد كده قال لا مشروطه حتى تؤتوني موثقا، خلاص اعطوني موثقا اديهوله. فبالتالي هي الفكره، فكره ايه، انا يهمني انك انت تتصور نفسية إخوة يوسف. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لسببين، بس ركز معايا، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، صحصحوا معايا. السبب الأول لأن إخوة يوسف أقرب لنا والأحوالنا من يوسف ويعقوب من الأنبياء، لكن إخوة يوسف دول اللي هم على الاختيار اللي اخترناه هم مش أنبياء يعني، عالم ملخبطة زينا كده، الدنيا تشغلهم شوية، يطمعوا فيها، يردهم الذكر، يؤوبوا يتوبوا، قالوا أئنك لأنت يوسف، قال لا تثريب عليكم، يعني إحنا هم دول إحنا اللي هم اللي إيه بنلخبط وبنخلط وبنعمل وبنسوى، تمام؟ يبقى ده السبب الأول. السبب الثاني اللي برضو مهم، إن دول بني إسرائيل، دول بنو إسرائيل ويهمونا جدا بنو إسرائيل، لاهتمام القرآن الكريم والسنة المطهرة ببني إسرائيل بالبيان والتفصيل والتحليل والأمثلة والمشابهة القوية بين الأمتين. فإحنا يهمنا ندرس أن ندرسها بني إسرائيل ونشوف أحوالهم إيه. فخلي بالك هم دول الأسباط، هم دول اللي هيورثوا مش عارف إيه، دول اللي قال اقتلوا يوسف، وواحد تاني قال لا تقتلوا يوسف، في واحد بيقول اقتلوا، واحد بيقول ايه لا تقتلوا، الدنيا ماشيه ها، والتاني قال لا انا ابرح الارض مش خلاص بقى ماليش وش اشوفه، ما ده انت راجعين من غبر يمين. يعني الاحوال دي بتشرح لنا هذه النفسيات اللي هي بعد كده ستصنع اكبر امه في التاريخ البشري بعد امه النبي صلى الله عليه وسلم واشبه الامم بينا، فناخذ منها العظه ونتعلم وندرس هذه الاشياء. فالعنايه زي ما انت شايف كده التحليليه زي ما الطاهر بيعمل وغيره، بس الطاهر الحقيقه فاق الجميع. يعني التحليل النفسي لنفسية إخوة يوسف في هذا الموقف والتحايل واللف والدوران عشان يوصلوا لكده. وبعدين خلي بالك المرة دي إيه، هم عاملين زي ما رضيتش أكتبها يعني، بس موجودة مع التفاسير، عاملين زي اللي إيه اللي كان يقول إيه الحقوني الحقوني الذئب جاع الغنم وعلي الناس تجيله يروح ضحك ضحكت عليكم، عارفين القصة دي؟ فمرة قالوا الذئب بحقه حقيقة، فقال الحقوني الحقوني قال سيبوه بقى ده واد نصاب، بس المرة دي صادق. فالمرة دي هم صادقون، هم صادقون، لكن عشان التاريخ الأسود فالإنسان ممكن يدفع ثمن الايه الكذب القديم في مرة قد صدق فيه. كان عندنا درس في الإنجليزي كان في أول أعدادي، كانت قصة كده كان اسمها Nobody believes a liar، لا أحد يصدق الكذاب. كان هي نفس الفكر، بس كان بقى يطلع البحر ويعمل نفسه بيغرق فيقوم إيه الناس تجري عشان تنقذه، يقول هاي تحكله عليهم كده مرة غرق فعلا ويصرخ ولا حد معبره. أنا قد لك قصة في كتاب اللغة الإنجليزية في أول أعداد لا أنساه، كان هي عنوانها كده نبضي بليز العالم، لا أحد يصدق الكذاب، تحذير يعني ان يعني ان يستمر المرء الكذب ويجعلها لعبه ويقول لك نحن هنا بنهزر واحنا كمان بنهزر لا ما يعني اياك والكذب حتى وان كنت مازحا، لان حتى الكذب في المزاح ما لا يليق باهل الايمان. تفضل سيدي. يقول: وجمله هذه بضاعتنا ردت الينا مبينه لجمله ما نبغي على الاحتمالين، وإنما علموا أنها ردت إليهم بقرينة وضعها في العدل بعد وضع الطعام، وهم قد كانوا دفعوها إلى الكيالين، أو بقرينة ما شاهدوا في يوسف عليه السلام من العطف عليهم والوعد بالخير إنهم أتوا بأخيهم، إذ قال لهم: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. وجملة ونمير أهلنا معطوفة على جملة هذه بضاعتنا ردت إلينا، لأنها في قوة هذا ثمن ما نحتاجه من الميرة صار إلينا ونمير به أهلنا، أي نأتيهم بالميرة. والميرة بكسر الميم بعدها ياء ساكنة هي الطعام المجلوب. وجملة ونحفظ أخانا معطوفة على جملة ونمير أهلنا، لأن الميرة يقتضي ارتحالا للجلب، وكانوا سألوا أباهم أن يكون أخوهم رفيقا لهم في الارتحال المذكور، فكانت المناسبة بين جملة ونمير أهلنا وجملة ونحفظ أخانا بهذا الاعتبار، فذكروا ذلك تطمينا لخاطر فيهم. وجملة ونزداد كيل بعير زيادة في إظهار حرصهم على سلامة أخيهم، لأن في سلامته فائدة لهم بازدياد كيل بعير، لأن يوسف عليه السلام لا يعطي الممتار أكثر من حمل بعير من الطعام، فإذا كان أخوهم معهم أعطاه حمل بعير في عداد الأخوة أو في عداد الأخوة الأخوة لا الأخوة. الأخوة أعطاه حمل بعير في عداد الأخوة. وبه تظهر المناسبة بين هذه الجملة والتي قبلها، فإذا كان أخوهم معهم أعطاه حمل بعير في عداد الأخوة، وبه تظهر المناسبة بين هذه الجملة والتي قبلها. وهذه الجمل مرتبة ترتيبا بديعا لأن بعضها متولد عن بعض. التتابع اللي هو و و و ورا بعض كده، هذا التتابع يحضر لك الايه العلاقة القوية دي، فتكون فتنسبك منها صورة، تنسبك منها صورة. فكرة التصوير، تصوير البلاغي والأدبي في القرآن الكريم فكرة مهمة جدا، حاول دائما تحرص على ذلك. إذا وجدت موضعا قد تجمعت فيه الجمل أو تتابعت فيه الجمل لصناعة صورة فلا تبخل على نفسك، تروى حاول تشوف ملامح الصورة دي إيه، الصورة اللي هي بالأبعاد اللي خمس ست جمل معطوفين على بعض، مقصود بينهم ايه؟ مقصود بينهم ان بترسم صورة، جزئيات الصورة دي هي الجملة الاولى والثانية والثالثة وهكذا. تفضل. والإشارة في ذلك كيل يسير إلى الطعام الذي في متاعهم، وإطلاق الكيل عليه من إطلاق المصدر على المفعول بقرينة الإشارة. قيل إن يعقوب عليه السلام قال لهم: لعلهم نسوا البضاعة فإذا قدمتم عليهم فأخبروهم بأنكم وجدتموها في رحالكم. ده بعض الكلام المفسرين، وكذا مقبول يعني، الرجل ده نبي وخايف يكون ده مش حقهم، وإخواننا أنتوا غلطتوا، الحاجة دي اتحطت غلط عندنا، وده كان تمن القمح اللي احنا خدناه وكده، فده لائق يعني، عشان كده نقلناه يعني لائق بكلام يعقوب عليه السلام. يلا سيدي. خامسا، وعن الموثق والتوثيق في الآية 66 يقول البقاعي: موثقا وهو العقد المؤكد، ولما كان مراده موثقا ربانيا، وكان الموثق الرباني وهو ما كان بأسمائه تعالى لكونه أذن سبحانه فيه وأمر بالوثوق به كأنه منه، قال: من الله، أي الملك الأعظم، بأيمان عظيمة، والله لتأتنني كلكم به من الإتيان، وهو المجيء في كل حال إلا في حال أن يحاط، أي تحصل الإحاطة بمصيبة من المصائب لا طاقة لكم بها فتهلكوا من عند آخركم. كل ذلك زيادة في التوثيق لما حصل له من المصيبة بيوسف عليه السلام، وإن كان الاعتماد في حفظه إنما هو على الله، وهذا من باب اعقلها وتوكل. فأجابوه إلى جميع ما سأل، فلما آتوه، أي أعطاه بنوه موثقهم، قال الله، أي الذي له جميع صفات الكمال على ما نقول وكيل، هو القادر على الوفاء به، المرجو للتصرف فيه بالغبطة لا أنتم. هي حتة موثقة من الله دي جميلة بصراحة، لأن الموثق مش من الله، الموثق منين؟ من إخوة يوسف، هم اللي جموا الموثق. فنسبته إلى الله سبحانه وتعالى أنه كان بأيمان الله وبذكر الله فكأنه من الله. واخدين بالكم اللفتة دي جميلة عند الوقاعة، إن هي الموثق من الله، لا هو مش من الله، يعني أنت هتحلف لي، أنت اللي هتحلف، هتحلف بالله، فلما أنت كنت هتحلف بالله أنا كأني أخذ هذا الموثق من الله، فأنت ارتقيت بالموثق ده إلى رتبة عالية جدا، أن جعلته كأنه من الله تعالى. وفي نفس الوقت انا بحرجك، لانك انت لما حلفت بالله جعلت الله ضامنا لما تقول، فاياك بقى، انت خلص منك لربنا، مش معايا انا، انت لما حلفت لنا فادخلت اليمين بالله تعالى فكانك جعلته ضامنا لما تقول. فهنا الخيانه والغش والحاجات دي هتبقى خطيره جدا، فاحذر أن تقع في ذلك. ده المقصود يعني. فعجبتني حكاية إيه يعني كلمة من الله كأنه منهم سبحانه وتعالى، كأن المولى لكنه ليس منه. ماشي سيدي تفضل. سادسا، وعن الإيتاء والإعطاء للموثق في الآية 66 يقول الطاهر: اشتهر الإيتاء والإعطاء وما يراد بهما في إنشاء الحلف ليطمئن بصدق الحالف غيره وهو المحلوف له. وفي حديث الحشر: فيعطي الله من عهود ومواثيق ألا يسأله غيره. فاكرين القصة دي؟ لا. يقول له كذا، يقول له خلاص، يقول له ومش عارف، يقول له بيسأله سؤال تاني، ويقول خلاص آخر حاجة، يقول له ده آخر واحد في ربع من فيقول له طب مش عارف ايه، طب يلاقي الدنيا فيها لسه، فيطمع. فهي كلمة ايه؟ فيعطي، وعايز بيستشهد بدي يعني، فيعطي الله من عهود ومواثيق يعني. فهي الفكرة ايه؟ آتوه موثقهم. هي آتوه فين الإتاء هنا؟ آتوه أو أعطاهم، بيقول الإتاء والإعطاء بمعنى واحد أو معنى متقارب يعني مش واحد، تمام؟ فبيقول يعني ايه آتوه موثقهم؟ هم حلفوا بالله، حلفوا بالله. فهي فكرة إن هذا هذا البيان الغرض منه كأنه من الله تعالى، كأن اليمين جاي من الله لتعظيم وإجلاله يعني. تمام، ده المقصود يعني. تفضل سيدي. كما أطلق فعل الأخذ على تلقي المحلوف له للحلف، قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وقد أخذ عليكم موثقا من الله. ولعل سبب إطلاق فعل الإعطاء أن الحالف كان في العصور القديمة يعطي المحلوف له شيئا تذكرة لليمين مثل صوته أو خاتمه، أو أنهم كانوا يضعون عند صاحب الحق ضمانا يكون رهينة عنده. وكان ده كيف فكرة الإعطاء يعني، وبيحاول يحلل تحليل تاريخي لفترة إيه أعطاه يمينا. يعني أعطاه يمين حلف، ما فيش حاجة تتاخد تسليم واستلام. فكلمة بيحلل في إزاي اللسان العربي قبل فكرة إن اليمين يعطى ويؤخذ. فمين ده الطالب بن عاشور بقى؟ حكاية جميلة يعني. الفكرة إزاي إيه لما حاجة اتكررت في القرآن كتير كده هو بيجيب آخرها. حكاية إيه اليمين يؤخذ ويعطى؟ هو حاجة مادية، لكن يقول ماشي، يحلف ماشي، موضوع كتير في القرآن، لكن يعطي ويأخذ يمينا فين بقى الإعطاء والأخذ؟ فين الحاجة المادية اللي بتنتقل من كده وكده؟ تمام، يقول لك احتمال يكون لها أصل تاريخي زي انت شايف، احتمال كذا يعني. انت بس عشان تحس بقيمة البحث اللي بيعمله يعني. تفضل. وكانت الحمالة طريقة للتوسخ، فشبه اليمين بالحمالة، وأثبت له الإعطاء والأخذ على طريقة المكنية. وقد اشتهر ضد ذلك في إبطال التوسق، يقال رد عليه حلفه. يعني هم يعني أخذ وأعطى ورد، كلها إيه حاجات، الحاجات المادية. الحمالة اللي هي الكفالة، الكفالة اللي هو واحد عليه حاجة يكفله غيره، يبقى الحاجة دي عندنا، لو ما جابهاش عندنا عايز يحل إشكال يبقى أنا كفيل، أنا كفيل للبني آدم ده، فخلاص فانتقل الحق إلى الإيه، إلى هذا الكفيل إذا لم يوفي من عليه الحق. فيبقى خلاص أنت كده حلينا الإشكال اللي كان بينهم، لأنه هو أنا مش ضمنه وده عليه كذا وكذا، خلاص عندنا اللي بتقال في السوق دي هي دي، موضوع ده عندنا كفالته، دي كفالة انتقال حق بهذه الطريقة يعني. هو سمي الحملة وكلهم قالنا يعني عند الملكية كده. يقول: والموثق أصله مصدر ميمي للتوسق، أطلق هنا على المفعول، وهو ما به التوسق يعني اليمين. ومن الله صفة لموثقة، ومن للابتداء أي موثقا صادرا من الله تعالى، ومعنى ذلك أن يجعل الله شاهدا عليهم فيما وعدوا به بأن يحلفوا بالله، فتصير شهادة الله عليهم كتوثق صادر من الله تعالى بهذا الاعتبار. وذلك أن يقولوا: لك ميثاق الله أو عهد الله أو نحو ذلك. وبهذا يضاف الميثاق والعهد إلى اسم الجلالة، كأن الحالف استودع الله ما به التوثق للمحلوف له. ده متكرر في القرآن كتير، فعش كده مهتم بيه، عش كده نقلتها كتير جدا في القرآن الكريم، الإضافة الموثق أو اليمين أو إلى آخره إلى الله. يبقى اتكلمنا في معنى الإيتاء والإعطاء والرد والأشياء اللي هي المادية دي، أن يوصف بها اليمين، ثم أن ينسب أو يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من على جهة التعظيم والإجلال وعلى جهة التوثيق. خلاص يلا سيب. وجملة لتأتنني به جواب لقسم محذوف دل عليه موثقا. شكر، قلنا احنا القسم فاكرين أسلوب القسم، هنا لازم يكون فيه هنا مقدر ما ما ما ما قسم يعني والله، لازم يكون في كده عشان الايه هذا التركيب شرحناه بالتفصيل ورجع للمقدمات. وجملة لتأتنني به جواب لقسم محذوف دل عليه موثقا، وهو حكاية لقول يقوله أبناؤه المطلوب منهم إيقاعه حكاية بالمعنى على طريقة حكاية الأقوال، لأنهم لو نطقوا بالقسم لقالوا لنأتينك به، فلما حكاه هو ركب الحكاية بالجملة التي هي كلامهم وبالضمائر المناسبة لكلامه بخطابه إياهم. ومن هذا النوع قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وإنما أمره الله قل لهم أن يعبدوا ربك وربهم. يعني حكاية تبديل الضمائر دي لها شواهد يعني في القرآن الكريم، فبتفهم يب. ومعنى يحاط بكم يحيط بكم محيط، والإحاطة الأخذ بأسر أو هلاك مما هو خارج عن قدرتهم، وأصله إحاطة الجيش في الحرب، فاستعمل مجازا في الحالة التي لا يستطاع التغلب عليها، وقد تقدم عند قوله تعالى: وظنوا أنهم أحيط بهم. والاستثناء في إلا أن يحاط بكم استثناء من عموم أحوال، فالمصدر المنسبك من أن مع الفعل في موضع الحال، وهو كالإخبار بالمصدر، فتأويله إلا محاطا بكم. يعني دي الحالة الوحيدة لا سمحكم فيها، اللي حالة الحرب، فمن ده معنى الكلام يعني. يعني أنا مش هغفر لكم ولا ناس أنا قصة يوسف ولا حاجة، أنا مش هسمحكم غير في حالة واحدة. عشان كده جبنا كلمة الإحاطة، إنها كلمة حربية عسكرية. إلا أن يحاط بكم أن تكونوا كالمحاربين الذين حوصروا، غير كده مش هقبل منكم. عشان كده أخوهم الكبير قال له: مش راجع، هرجع إزاي؟ فخدمكم. فالجو هنا بتاع الإحاطة ده الموثق واليمين، وإن اليمين هو جواب القسم، حلفهم وأيمان وإلى آخرهم، ده ما حصلش في يوسف. صح؟ يوسف كانت كلمة شرف، كان وعد بس. تمام. ففي في في في في الجريمه ما كانش فيه توثيق ولا كان فيه حلفان ولا بلا. والمره اللي هم صادقون فيها لا، شدد عليهم بقى وخد عليهم ايمان وخد عليهم مواثيق وحلفهم ومش عارف ايه، وعمل شرط واحد احتمال واحد فقط، اللي ايه؟ ان يحاط بكم. والطاهر بيقول ان ده لفظ عسكري، لفظ جيوش، يعني أن تحاصروا محاصرة الجند والبشعر فيه وكده. أظن كده واضح. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله: الله على ما نقول وكيل، تذكير لهم بأن الله رقيب على ما وقع بينهم، وهذا توكيد للحلف. والوكيل فعيل بمعنى مفعول، أي موكول إليه، وتقدم في قوله في سورة آل عمران: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نكتفي على هذا المقدار، والله تعالى أعز وأعلم، ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي، أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.